السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تخيلوا معايا يا جماعة، لو واحد ملياردير أو ملك أو مجموعة من الملوك كلفناهم أو أنت إن هو يقوم على مصالح شارع واحد بس، شارع الشارع اللي أنت ساكن فيه، تخيل حد يقدر يا جماعة؟ استنى، أنت مكلف بترتيب رزق كل اللي ساكنين في الشارع، كبار وصغار وأطفال، وترتيب امورهم. النهارده محدش النهارده هيقول يا رب لو حصل له مشكله، الكل هيجي لك انت، الكل هيقف تحت البلكونه بتاعتك انت. استنى برضه، ده انت مكلف ان كل جنين في بطن امه انت هترعاه وهترعى دمه وهترعى اصول الغذاء ليه. استنى بس، اللي عايزه تتجوز هتجي لك انت، اللي عنده مشكله مع عياله ومراته هيجي لك انت، اللي عنده مرض هيجي لك، اللي قلقان ومتوتر ومضغوط نفسيا هيجي لك، الطالب اللي مزنوق وبكره عنده امتحان وعايز ينجح هيجي لك، اللي محتاج فلوس وعنده ازمه هيجي لك، الشارع كله هيقف تحت البلكونه بتاعتك. استنى بس، الموضوع مش على قد كده، ده انت هترتب لهم كمان نسبه الاكسجين في الهواء، وهترتب لهم مكونات الهواء في الغلاف الجوي، وهترتب لهم نسبه الهرمونات في جسمهم. استنى، ده الكلام ده كله على البشر بتوع الشارع، القطط بتاعه الشارع هترتب لها كل ده برضو، النمل اللي في الشارع، العصافير اللي في اشجار الشارع هترتب لها كل حاجه في حياتها. تخيلوا يا جماعه، مين يقدر؟ امال ربنا بيدير الكون ده كله ازاي؟ امال ربنا بيقوم ويهيمن على الكون ده كله ازاي؟ لو رحنا لاي حاكم قلنا له ابراهيم متولي حسنين عنده مشكله ومحتاج فلوس، ابراهيم مين يا عم؟ وانا مالي؟ وانتوا بتكلموني انتوا مش عارفين انا مشغول قد ايه؟ وانا اعرف اللي انتوا بتتكلموا عنه ده منين؟ ربنا يا جماعه يعلم اسم واحد واحد على وجه الارض، ربنا يعلم طير طير، نمله نمله، فراشه فراشه، ربنا يعلم كل شيء في الكون يا جماعه. تخيلوا معايا، له مقاليد السماوات والأرض. تعالوا يا جماعة، تعالوا نعيش مع المعنى المهول ده، تعالوا نعيش مع المعنى الجبار ده، مع معنى هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون. تعالوا نعيش مع جنة قول الله، له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. له يعني ايه له مقاليد؟ المقاليد لها ثلاث معاني. المعنى الاول اي مفاتيح، يعني كل باب مقفول في الحياة مفتاحه في ايد ربنا، كل باب نفسك انه يتفتح لك، كل فتح نفسك فيه المفاتيح في ايد ربنا، سلسلة مفاتيح فتوح عمرك كلها في ايد ربنا. المعنى الثاني خزائن، المقاليد الخزائن، كل اللي نفسك فيه وكل احلامك عند ربنا. المعنى الثالث بقى يا جماعة من القلادة، القلادة اللي بتتلبس وبتحيط بالعنق، الاحاطة، الهيمنة، ان خيوط الكون كلها في ايد ربنا. هو ده المعنى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وهنركز عليه، لان المعاني التانية هنتكلم عنها في حلقات تانية باذن الله. معنى الهيمنة يا جماعة، امسكوا قلبكم معايا بقى، لان المعنى اللي هكلمكم فيه ده انا بالنسبة لي ده اخطر معنى، شايف ان هو ممكن يغير حياة انسان، انك تعرف كل حاجة بايد مين، انك انت توفر عمرك، المعنى ده ممكن يقلب حياة اي انسان. اكتر اسم الواحد بيحس ان هو مأثر في حياته اسم الله المهيمن، معنى مهول. تعالوا ما نتكلم على هيمنة الله، هنتكلم عن ثلاث معاني. اول حاجة هيمنة الله على كل شيء في الكون. الانسان ما يعرفش يهيمن على حاجة، يعني يقولك يعني ايه هيمنة؟ يقولك الطيران الامريكي مهيمن مثلا على السماء العراقية، هيمنة يعني ربنا مسيطر على كل حاجة. العناية المركزة لو دخلتيها تلاقي الدكاترة بيحاولوا يسيطروا على نسبة السكر والنفس، مش عارفين، وكل حاجة خارجة من سيطرتهم. اللي عمل الفيس ما يعرفش يسيطر على الفيس. امريكا ما تقدرش تهيمن على النت دلوقتي وتسيطر عليه. اي حاكم عشان يحكم دولة محتاج 50 جهاز رقابي و50 جهاز حربي وعسكري ورئيس حكومة و40-50 وزير و20-30 محافظ و700-800 وكيل وزارة عشان يعرف يسيطر على بلد. ربنا مهيمن على الكون ده كله لوحده. ما تبقيش عاملة زي واحد موظف اتعين في مستشفى عايز يوصل ويترقى، راح يقعد مع الحارس ويعزم الحارس. يا عم سكتك مدير المستشفى. لو عرفنا مين المهيمن، لو فهمنا هيمنة الله كل حاجة في حياتنا هتتغير. قلبك مش هيتهز مع اي حدث يحصل، لانك عارف ان خيوط الكون كلها في ايد ربنا لوحده. هيمنة الله على اهل الباطل، نبدأ بيها، نبدأ بهيمنة الله على اهل الباطل. ربنا بيقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، مش في اصحاب الفيل، يعني اقول لك انا هعمل فيه كذا، انما انا هعمل بيه، يعني ده بايديا، ده جوه ايدي، وانا هعمل بيه اللي انا عايزه. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب القنابل النووية، باصحاب الاسلحة الكيميائية، الظالمين والطغاة. هيمنة الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني نفس بوش وشارون ونتنياهو في إيد ربنا كل ليلة، وربنا اللي بيرسل الأنفس الظالمين لأنهم في إيد الملك ما يقدروش يخرجوا عنها. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. أنا بتخيل في الآية دي منظر ليلة، الرعد ما بطلش تسبيح، وملائكة السماوات السبعة ما بطلتش تسبيح، والكون كله بيجر الى الله، وريتشارد داوكنز الملحد او فريد هويل الملحد او فرانسيس كريك قاعدين يكتبوا مقالات ضد وجود الله وبينكروا وجود الله، وذرات جسمهم بتسبح ربنا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هيمنة الله، هيمنة الله على السماوات. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج حصل له مفاجآت جبارة يا جماعة. هيمنة الله على السماوات دي معنى جبار، معنى مهول. هيمنة الله على السماوات، النبي هو لسه طالع مع جبريل يفاجأ ان كل سماء لها ابواب، كل سماء لها ابواب، وجبريل بيستأذن من الابواب وبيستأذن للنبي عليه الصلاة والسلام من الابواب. اما تعيش في مدينة وتيجي مرة تطلع براها في مشوار تفاجأ ان المدينة لها ابواب ومسيطر عليها، كل شيء تحت السيطرة يا رب. المفاجأة الثانية بعد سبع سماوات عند سدرة المنتهى، جبريل يقول للنبي ما اقدرش اتقدم اكتر من كده، انت اللي هتطلع لوحدك لحجاب النور يا رسول الله. هو ايه سدرة المنتهى دي؟ ده مكان كل المخلوقات اللي تحته بما فيهم جبريل ممنوع يطلعوا فوقه، وكل العالم اللي فوق سدرة المنتهى بما فيهم حملة العرش ممنوع ينزلوا تحته. هو الكون مهيمن عليه قوي كده. المفاجأة الثالثة، يطلع النبي لحجاب النور ويسمع صريف اقلام كتاب القدر. القدر يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة خرجت عن حكم الله، مفيش شيء، مفيش حدث. نتائج الحروب العالمية، نتائج كل الحروب في العالم ما خرجتش عن حكم الله. هيمنة الله على السماوات، على اهل الباطل. هيمنة الله على الانسان يا جماعة. ناصيتي بيدك، ان الناصية بيد ربنا، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. اوعى تفتكر لما دخلت الدكتور الشفوي وسألك في الاسئلة السهلة اللي انت مذاكرها ان ده لانه هو، ده لان ربنا اخذ بناصيته انه يسألك الاسئلة السهلة. اوعى تفتكر لما تقدم واحد لعشر عرايس كنت انت واحدة منهم واختارك انت، ان انت كنت اجملهم، ده ربنا خد بنصيته ليك انت. اوعى تفتكري ان جوزك بيبص لغيرك، ده ربنا اللي يقدر يرجع نصيته ليك انت. نصيتي بيدك. واحد صاحبي كان عاصي لله بيقول اول ما بدأ يتوب بيقول كان ماشي في الشارع بيبكي بينهنه ساعة صلاة الجمعة، بيقول لي عايز ادخل الجامع اصلي الجمعة، مش عارف اصلي الجمعة، مش عارف ادخل الجامع. نصيتي بيدك، قلبك بإيد ربنا، بين أصبعين من أصابع الرحمن القلوب، يعني عايز قلبك يتصلح في إيده، عايز مرات قلب مراتك يحبك في إيده، عايز قلب جوزك، عايز قلب الـ الشخص اللي نفسك تتجوز بنته، عايز قلب مدير الشغل ودكتور المادة بإيده. ارفعوا الراية البيضاء لربنا، بين أصبعين، قلوب البشرية كلها بين أصبعين، قلوب شعب مصر، قلوب الوطن العربي في إيده، يقدر يحول قلوب الشباب كلها الهداية في لحظة. ارفعوا الراية البيضة بقى يا جماعة. النبي كان يقول باسمك يا ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، يعني حتى رفعت جنبي في ايدك يا رب. في نفس الوقت يا اخوانا، ربنا مهيمن على كل شيء في الكون في نفس اللحظة. في نفس اللحظة ربنا سبحانه وتعالى بيدير الكون كله، في هي نفس اللحظة اللي ربنا بيرفع ليه تقارير عن كل العباد وبيفصل فيها، هي نفس اللحظة اللي ربنا بيراقب كل البشرية فيها، حتى نظرات عيونهم، حتى دقات قلوبهم ومشاعرهم. هي نفس اللحظة اللي ربنا بيرزق البشر كلهم فيها، وبيرزق الأجنة والحيتان والأسماك والطيور. هي نفس اللحظة اللي ربنا بيستجيب دعاء البشر فيها. هي نفس اللحظة اللي 4 مليون حج على عرفات واقفين بلغات مختلفة وبلاد مختلفة يدعوا وبيسمع لهم كلهم ويجيبهم فيها، هي نفس اللحظة اللي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هي نفس اللحظة اللي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هي نفس اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدير لك كل حاجة في جسمك فيها، هي نفس اللحظة اللي بيرتب لك فيها مستقبلك، هي نفس اللحظة اللي الملائكة كلها، هي نفس اللحظة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لربنا انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. ما ينفعش اروح لاي انسان مهما كان اقول له لو سمحت سافر معايا وخليك معايا في السفر. ماشي والله يكرمك وانا مسافر، خد بالك من اهلي بقى ومراتي واولادي. ازاي يا هنا يا هنا؟ الوحيد اللي يطلب منه الطلب ده ربنا، محدش يقدر يدور 1000 طبق في نفس واحد، ربنا بيدور الكون كله في نفس واحد. عشان كده الملحدين قالك ربنا يبعث الناس ازاي؟ ربنا خلق الناس على مراحل، وخلق كل بني ادم على 9 شهور، وانما وكل يوم 250,000 بني ادم جديد، انما كل البشر في نفس واحد في لحظه واحده يبعثوا. الله قادر، ربنا مسيطر على كل ذره في الكون يا جماعه، ربنا مسيطر على كل مهيمن على كل ذره من ذرات الكون. ازاي ربنا مهيمن على كل ذره من ذرات الكون؟ لو سمكه واحده خرجت عن حكم ربنا، سمكه واحده بس، السمكه بتبيض الاف وملايين البيض، البحار هتفسد. لو ذبابه واحده خرجت عن حكم ربنا بتضع الاف وملايين البيض، الدنيا كلها تتغرق دبان. لو ذره تراب الانسان بعد ما مات، يعني مش حشره خرجت عن هيمنته الكون يفسد، ده ذره تراب جسمك بعد الموت. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث الجسم، ذره التراب اللي كانت في قلبك مش هتيجي في رئتك، ذره التراب اللي كانت في رجلك مش هتيجي في ايدك، ذره التراب اللي كانت في عينك مش هتروح في عين بني ادم تاني. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ربنا مهيمن على كل ذرة. يقول ما يعزب، ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عن ربنا. يقول لك مقاطعة كيبك في كندا عايزة تنفصل عن كندا، فيش حاجة في الكون تقدر تنفصل عن ربنا. ربنا مهيمن على كل شيء في الكون، ربنا مهيمن على كل ذرة من ذرات الكون يا جماعة. هيمنة الله على يوم القيامة، هيمنة الله يوم القيامة ده 300-400 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب، 300-400 مليار جن طالعين من تحت التراب، ابليس الموؤودة والاطفال اللي ماتوا طالعين من تحت التراب، الملائكة نازلة من السماوات، الوحوش حشرت، الطيور وكل حاجة بتحشر يوم القيامة. تخيلوا كل ده، مفيش مخلوق بيخرج من هيمنة الله. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت، مفيش حاجة هتفوت على ربنا، مفيش مخلوق هيخرج عن هيمنة ربنا، مفيش ملك ولا ظالم ولا حد هيخرج يوم القيامة عن هيمنة ربنا. هيمنة الله على كل شيء في الحياة، هيمنة الله على السماوات. الواحد لما بيبص في السماء ويفتكر هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء في ملكوت السماوات وأبواب السماوات وسدرة المنتهى، يا جماعة عند سدرة المنتهى، عالم ما فوق سدرة المنتهى أعظم 1,000,000,000 مرة من عالم ما تحت سدرة المنتهى. ممنوع ملك من فوق ينزل تحتها، ممنوع ملك من تحتها يطلع فوقها، الوحيد اللي ربنا اذن ليه من تحتها يطلع فوقها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج. مفيش ذرة خرجت عن حكمه، مفيش انسان خرج عن حكمه، مفيش حدث خرج عن حكمه. هيمنة الله على اهل الباطل، لما نتخيل ان نتنياهو نفسه في ايد ربنا كل يوم، بس ربنا بيسيبه، ربنا بيسيبه لانه مهيمن عليه ويقدر ياخذه في اي لحظه. هيمنة الله سبحانه وتعالى معنى من المعاني الجباره، معنى من المعاني اللي كافيه انها تقلب حياتنا، معنى من المعاني اللي كافيه انها تزلزل قلوبنا وتخليك ماشي عرفت وجهه حياتك فين، عرفتي طريقك فين، عرفت كل حاجة في ايد مين. انا يا جماعة اللي بكلمكم فيه النهاردة ده ما كملتش غير معنى واحد من المعاني الثلاثة للهيمنة، معاني الهيمنة اكبر بكتير من اللي انا كلمتكم فيه. معاني الهيمنة له مقاليد السماوات والارض، مفاتيح كل باب مقفول في ايده، مفاتيح كل خزنة من خزائن احلامك وطموحاتك في ايده، خيوط الكون كلها في ايده. كلمتكم النهاردة عن معنى واحد بس، هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون. ازاي ما تبقاش عامل زي الموظف اللي قاعد يتقرب للحارس وسايب المدير. اوصل لربنا وربنا هيوصلك لكل شيء. عايز توصل لقلبك اوصل لربنا وربنا هيصلح لك قلبك. عايز الدنيا اوصل لربنا وربنا يديك الدنيا. الخيوط كلها في ايد الملك، الامور كلها في ايد الملك، النواصي كلها في ايد الملك، القلوب كلها من اصبعين من اصابع الملك يقدر يغير قلوب الأمة سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن هيمنة الله على أهل الباطل، هيمنة الله على السماوات، هيمنة الله على ناصية وقلبه وجوارح الإنسان والبشر والكون، هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون في نفس اللحظة. ازاي ربنا بيسيطر على كل شيء في الكون في نفس اللحظة؟ هيمنة الله على كل ذرة، حتى الحشرة، حتى الدبانة، حتى السمكة. هيمنة الله على كل ذرة وحشرة، هيمنة الله على يوم القيامة، هيمنة الله المطلقة. معنى جبار. هنكمل يا جماعة، له مقاليد السماوات والأرض، هنكملها في حلقة تانية. ولكن الوقت نخرج بإيه؟ المعنى اللي لازم يلمس قلوبنا دلوقتي، المعنى اللي لازم يزلزل قلوبنا دلوقتي. وجهت وجهي إليك يا رب، عرفت وجهتي خلاص. الكلمة اللي لما سيدنا إبراهيم تدبر في الكون وصلها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات. انت بقيت وجهتي يا رب. انسان ظبط الدركسيون على اتجاه معين وداس بنزين وما عادش بيبص، ما عادش ليا غير وجهة واحدة. عرفت كل حاجة في ايد مين، عرفت كل حدث بيرجع لمين، عرفت المنتهى الى مين، عرفت النواصي بايد مين، عرفت احلامي بايد مين، عرفت كل فتح في حياتي في ايد مين. عرفتك يا مهيمن، عرفتك يا مسيطر على كل شيء في الكون. وجهت وجهي. وفروا عمركم يا جماعة، ما تقفوش على باب غيره. فيش حد يملك اي شيء في اي شيء، وربنا يملك كل شيء في كل شيء. ده التوصية، المعنى الايماني اللي عايزين نعيش معه النهاردة. فقه في التهجد، نعيش معه في الصلاة، نعيش معه واحنا بنقرأ القرآن. اقرأ القرآن بقى صح بقى يا جماعة، مفيش حد هيعرف ربنا من سلسلة. ركزوا على كل آية في الجزء بتاع كل يوم، وانتوا بتقرم على كل آية بتتكلم عن ربنا، وكرريها مرة واثنين وثلاثة وخمسة، وعيش معاها بقلبك. سلموا قلبكم لربنا زي ما الكون مسلم نفسه لربنا. وده المعنى اللي احنا هنتكلم عنه في الجزء الثاني ان شاء الله من جنة له مقاليد السماوات والأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا وجهة إلا إليك، أشهد أن لا مالك للملك إلاك، أشهد أن لا ناصية إلا بيدك، ولا قلب إلا بين أصبعين من أصابعك. أشهد أن لا إله إلا أنت، ولا مالك إلا أنت، ولا شافي إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان بار.